قال المؤلف رحمه الله: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. هذا مبتدا الليلة، من تعجل خرج قبل الغروب. وقول المؤلف في يومين، المراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر، لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين أي من هذه الأيام المعدودات، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وبعض العوام يظنون أن قوله من تعجل في يومين يعني يومي العيد والحادي عشر، فيتعجلون في الحادي عشر، ولكن هذا غلط محض، لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما المراد من تعجل في يومين من هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق. يقول مالك رحمه الله: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. خرج من أي مكان؟ من منى، قبل أن تغرب الشمس، وذلك ليصدق عليه أنه خرج في اليومين، إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين، لأن اليومين قد فاتا، إذن لابد أن يخرج قبل غروب الشمس. وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، وإلا يعني وإلا يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت ليلة الثالث عشر والرمي من الغد بعد الزوال كاليومين قبلهم. الدليل أن الله قال في يومين، وفي للظرفية، والظرف لا بد أن يكون أوسع من المظروف، فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين. وقد روى عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك، أنه إذا أدركه المساء فإنه يلزمه أن يبقى. ولكن هنا مسألة: لو أن الجماعة قوضوا الخيام وحملوا العفش وركبوا ولكن حبسهم المسير لكثرة السيارات، فغابت عليهم الشمس قبل الخروج من منى، فهل نقول يجب عليكم أن ترجعوا وتبيتوا، أو لهم أن يستمروا في الخروج؟ الثاني، لأن هؤلاء حبسوا بغير اختيار منهم، وإلا فقد تعجلوا. نعم. قال: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. إذا أراد الخروج من مكة إلى أي مكان؟ ظاهر كلام المؤلف أنه إذا أراد الخروج من مكة لأي بلد كان، المهم أن يفارق مكة، فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع. وصرح بعض الأصحاب ومنهم صاحب الغاية فيما أظن قال: إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع. ووجه ذلك التقييد بالبلد أنه إذا أراد الخروج إلى بلد آخر فإنه لم يزل في سفر ولم يرجع. فمثلا لو كان في مكة وانتهى الحج ثم خرج إلى جدة وليس من أهل جدة، أو خرج إلى الطائف وليس من أهل الطائف، فإنه على هذا التقييد تقييد أراد الخروج من مكة إلى بلده، فإنه في هذا الحال لا يطوف للوداع، لأنه لم يرد الخروج إلى بلده، وهو في حكم مسافر، لا زال مسافرا. وهذا التقييد تقييد حسن. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أصحابه أن يطوفوا للوداع إن خرجوا من مكة إلى المشاعر. وإن كان قد يقال إن الرسول لم يأمرهم بذلك لأنهم لم يتموا نسكهم حتى يلزموا بالوداع. على كل حال يظهر أن هذا التقييد أصح من الإطلاق. ولكن لو أن الإنسان عمل بالأمرين، طاف إذا أراد الخروج من مكة إلى بلد آخر، وإذا رجع إلى مكة طاف إذا أراد الخروج إلى بلده لكان خيرا. لكن إذا كان الأمر فيه مشقة أن يطوف مرتين فلا يظهر الإلزام بالطواف إذا أراد الخروج إلى غير بلده، لأنه في الواقع لم يغادر مكة، سوف يرجع إليها. أما لو أراد الخروج إلى بلد آخر عبر سفره إلى بلده فهنا يطوف، كما لو أراد الخروج إلى بلده عن طريق المدينة فاتجه إلى المدينة وهو يريد السفر إلى بلده، فإن هذا يلزمه الطواف لأنه حقيقة غادر مكة. ثم قال: فإن أقام أو اتجر بعده أعاده. أفادنا المؤلف بقول فإن قام إلى آخره أنه لا بد أن يكون هذا الطواف آخر أموره، وهو كذلك، فلا بد أن يكون آخر أموره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائط، آخر عهدهم بالبيت. وعلى هذا فلا بد أن يكون الطواف آخر شيء. وبه نعرف أن ما يفعله بعض الحجاج من كونهم يطوفون للوداع ثم يخرجون إلى منى ويرمون الجمرات ثم يغادرون، فإن فعلهم خطأ. لماذا؟ لأن آخر عهد بالجمار وليس البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما طاف للوداع بعد انتهاء النسك كله. وقول فإن أقام ظاهره مطلقا أنه إذا أقام بعد طواف الوداع، سواء كانت الإقامة طويلة أم قصيرة، إلا أنهم استثنوا من ذلك إذا أقام لانتظار الرفقة، فإنه لا يلزمه إعادة الطواف ولو طال الوقت. فمثلا إذا طاف وخرج ينتظر رفقته في البيت أو ينتظر رفقته في السيارة وتأخروا، فإنه لا يلزمه إعادة الطواف. وكذلك لو فرض أنه طاف ولما ركب وسار صار في السيارة خراب، فجلس في مكة من أجل إصلاح هذا الخراب، فإنه لا يلزمه إعادة الطواف. لماذا؟ لأنه إنما أقام لشيء ينتظر متى انتهى واصل السفر. وقول المؤلف: أو اتجر بعده أعاده. أو اتجر يعني اشترى شيئا للتجارة أو باع شيئا للتجارة، فإنه يعيده. وعلم من ذلك أنه لو اشترى حاجة في طريقه لا تجارة فإنه لا بأس به. فلو أنه خرج بعد أن ودع ثم مر بالبقالة واشترى أشياء يحتاجها في سفره أو اشترى هدايا لأهله، فإن ذلك ليس بتجارة ولا يضر، على أننا نرغب أن يكون شراؤه هذا قبل طوافه. وعلم من كلام المؤلف أنه إذا طاف للوداع فإنه لا يرجع القهقراء إذا أراد أن يخرج من المسجد، القهقرة يعني على وراء، ولا يقف عند الباب فيكبر ثلاثا ويقول السلام عليك يا بيت الله، فإن هذا كله من البدع. إذا ودعت فامضي في سبيلك واستدبر الكعبة ولا شيء عليه، لأن تعظيم الكعبة إنما يكون باتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن يرجع القهقرة، ولم يكن إذا انتهى إلى باب المسجد وقف ونظر إلى الكعبة وودعها، بل كان عليه الصلاة والسلام ودع ومشى على المعتاد. وإن تركه غير حائض رجع إليه، تركه أي الحاج غير حائض يعني ولا نفساء فإنه يرجع إليه، فإن تركته الحائض فإنه لا يلزمها الرجوع لو طهرت، إلا إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنه يلزمها الرجوع. أما لو طهرت بعد مفارقة البنيان ولو بيسير ولو داخل الحرم فإنه لا يلزمها أن ترجع. الدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: إلا أنه خفف عن الحائض. قال: وإن تركه غير حائض رجع إليه. فإن شق أو لم يرجع فعليه دم. إن شق الرجوع ولم يرجع فعليه دم، أو لم يرجع بلا مشقة فعليه دم. لكن الفرق أنه إذا تركه للمشقة لزمه الدم ولا إثم، وإذا تركه لغير مشقة لزمه الدم مع الإثم لأنه تعمد ترك واجب. وقول المؤلف: إن تركه رجع إليه فإن شق، تركه إلى أين؟ يقول: إذا تركه قبل مسافة القصر ولم يرجع قبل مسافة القصر، فإن جاوز المسافة استقر عليه الدم سواء رجع أم لم يرجع. وكذلك لو وصل إلى بلده فإن الدم يستقر عليه سواء رجع أم لم يرجع. وعلى هذا فأهل جدة لو خرجوا إلى جدة قبل طواف الوداع ثم رجعوا بعد أن خف الحرم وطافوا فإن الدم لا يسقط عنه لأنه استقر بمسافة القصر أو بوصوله إلى بلده. حتى لو فرض أن أناسا في البلد دون جدة كأهل بحرة مثلا فإنهم إذا وصلوا إلى بلدهم استقر عليهم الدم لأنهم تركوه وانتهوا منه. وقول المؤلف: فعليه دم. إذا قيل: ما هو الدليل على وجوب الدم؟ قلنا: الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أنه قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. وهذا نسك واجب أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون في تركه دم. وهذا الحديث أو هذا الأثر مشهور عند العلماء واستدلوا به وبنوا عليه وجوب الفدية بترك الواجب، وقالوا في تقرير هذا الدليل: إن هذا قول صحابي ليس للرأي فيه مجال فوجب العمل به، لأن قول الصحابي الذي ليس للرأي فيه مجال يكون له حكم الرفع، يكون له حكم الرفع. وقال بعض العلماء: إن هذا قول الصحابي لا شك، لكن يمكن أن يكون صادرا عن اجتهاد ويكون للرأي فيه مجال. وجهه أن يقيس ترك الواجب على فعل المحرم. فعل المحرم محظورات الإحرام فيها دم. وجه القياس أن الكل في هذا وفي هذا انتهاك لحرمة النسك. ترك الواجب انتهاك لحرمة النسك، وفعل المحظور انتهاك لحرمة النسك. فيكون ابن عباس رضي الله عنهما بنى هذا الحكم على ايش؟ على اجتهاد. واذا بناه على اجتهاد فانه يكون قول صحابي وليس مرفوعا. ويبقى النظر: هل قول الصحابي حجه؟ فيه خلاف بين العلماء مشهور في اصول الفقه، وهو عند الإمام أحمد رحمه الله حجة، ما لم يخالف نصا أو قول صحابي، فإن خالف نصا فلا عبرة به، العبرة بالنص، وإن خالف قول صحابي طلب الترجيح بين القولين. طيب، إذن المسألة على هذا التقرير تكون من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد، ونحن نفتي الناس بالدم وإن كان في النفس شيء من ذلك، لكن من أجل الانضباط، انضباط الناس وحملهم على فعل المناسك الواجبة يكون بإلزامهم بهذا الشيء أي بالدم، لأن العامية إذا قلت له ليس عليك دم وإنما عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، نعم، وسهل ما في إلا التوبة، يظن أن التوبة سهلة، والتوبة ما أصعبها، من الذي يتوب إلى الله توبة نصوحا؟ مسألة ما هي، لكن عام عام لا تأخذ منه قرشا والباقي عنده سهل. على كل حال، إلزام الناس بهذا الشيء وإن كان في النفس منه شيء من حيث الدليل فإنه من الحكمة، من أجل أن لا يتهاون الناس بالواجبات. ثم قال: وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع. نعم، إن أخر طواف الزيارة، ما هو طواف الزيارة؟ هو طواف الإفاضة، يعني طواف الحج، فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع. كيف يجزئه وطواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن؟ قلنا: لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت، وقد حصل، ليكون مجزئا عن طواف الوداع. وهذا واضح فيما إذا كان من قارن أو مفرد وسعى بعد طواف القدوم، لأنه في هذه الحال ليس عليه إلا طواف، يطوف وينصرف. لكنه مشكل فيما إذا كان من متمتع، لأن المتمتع لا بد أن يطوف ويسعى، فكيف الحل؟ قال بعض العلماء أو بعض طلبة العلم: الحل أن يقدم السعي على الطواف، لأن تقديم السعي على الطواف في الحج جائز لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا حرج. فإذا قدم السعي على الطواف صار الطواف آخر شيء. وقال بعض العلماء: بل لا حاجة إلى ذلك، بل يقدم الطواف ويأتي بالسعي بعده، والسعي تابع للطواف، فلا يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج. واستدل البخاري رحمه الله على ذلك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام النسك، فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت، فحال السعي بينها بين الطواف والخروج. وبأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف للوداع وصلى صلاة الفجر وقرأ بالطور، فهذا يدل على أن مثل هذا الفصل لا يضر، وهذا عندي أقرب من القول الأول الذي يقول بتقديم السعي، لأن هذا يحصل في الترتيب، ترتيب المشروع، وهو أن يقدم الطواف على السعي. طيب، في هذه الصورة أعني إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع، ربما نقول لا تخلو من ثلاث حالات: أن ينوي طواف الإفاضة فقط، أن ينوي طواف الوداع فقط، أن ينويهما جميعا. الصورة التي ذكر المؤلف هو أن يؤخر طواف الإفاضة فيجزي عن طواف الوداع بلا نية. فعلى هذا نقول: الصورة الأولى إذا نوى طواف الإفاضة ولم يكن عنده نية طواف الوداع فما الحكم؟ يجزئ كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد. الصورة الثانية إذا نواهما جميعا يجزي أيضا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الصورة الثالثة إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينوى طواف الإفاضة فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة, لا يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن ينبه الناس لها, لأن أكثرهم يقول إذا أخذ طواف الإفاضة فطافه عند الوداع فطافه عند الخروج أجزى عن الوداع, يقول أنا نويت الوداع فقط ولا طرى على بالي طواف الإفاضة. فنقول في هذا الحال إنه لا يجزئ, لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب فهو أعلى منه, ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى. لكن لو قال قائل ألستم تقولون إن الرجل إذا حج عن نفسه ونوى أنها نافلة وهو لم يؤدي الفريضة, ألستم تقولون إن هذه النافلة تقع عن الفريضة؟ الجواب بلى, نقول ذلك. وكذلك لو حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه. أقول لا يستقيم هذا, لأن مسألتنا جزء من حج بخلاف الحج كاملا. فالحج كاملا نقول فيه إن ذمته مشغولة بالفريضة, فإذا أدى ما دون الفريضة صار للفريضة, وأما هذا فهو جزء من عبادة. فإن طواف الوداع إن قلنا إنه من الحج فهو جزء منه, وإن قلنا إنه مستقل فإنه لا يمكن أن يجزئ واجب عن ركن. قال ويقف غير الحائض بين الركن والباب. يقف يعني الحاج إذا ودع يقف بين الركن أي الحجر الأسود والباب, باب الكعبة, ومسافته كما تعلمون قليلة, فيقف يقول بالشرح ويلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتين, وهذا يسمى الالتزام عند أهل العلم, والمكان هذا يسمى الملتزم. وهي مسألة اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام, إنما صحت عن بعض الصحابة. هل الالتزام سنة؟ ومتى وقته؟ هل هو عند القدوم أو عند المغادرة أو في كل وقت؟ ووجه الخلاف بين العلماء في هذا أنه لم ترد فيه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام, لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك عند القدوم, والفقهاء قالوا يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم, وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب على الصفة التي سمعتم التي ذكرها الشارح. ويقول ما ورد, ثم ذكر الشارح رحمه الله دعاء طويلا. نعم. ومن اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك, حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك, وأعنتني على أداء نسكي, فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا, وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري, وهذا أوان صرافي إن أنت أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن من قلبي, وارزقني طاعتك ما أبقيتني, واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة, إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى تخريج. من لنا الاسم؟ عمر. ثم قال: وتقف الحائض لبابه. أي نعم، الالتزام لا بأس به، لا بأس أن يلتزم الإنسان ما لم يكن فيه ضيق وأذية فلا يفعل. نعم، في القدوم والذهاب والرجوع، لا لا، في هذا الموضع فقط، هذا الموضع. قال: وتقف الحائض ببابه، أي بباب المسجد، وتدعو بالدعاء. وهذا لا دليل عليه، كون الحائض تأتي وتقف بباب المسجد وتدعو بهذا الدعاء ليس له دليل اطلاقا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن صفية قد أفاضت قال: انفروا، أو قال: فلتنفر، ولم يقل: فلتأتي إلى المسجد وتقف ببابه. وعلى هذا فيكون هذا القول، أي أن الحائض تأتي وتقف بباب المسجد وتدعو بالدعاء، يكون هذا قولا ضعيفا لا يعمل به. ثم قال: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. عندنا قبر بدون ياء، إن كانت قبري فظاهر، وإن كانت قبر فهو مفرد مضاف فيعم، لكن لا شك أن قبري صاحبيه أصح، بل يتعين في هذا السياق. لماذا؟ لأنه إذا قيل قبر صاحبيه يوهم أنه قبر واحد لاثنين، وليس كذلك، ولهذا الصواب النص اللي عنده: وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. الحديث الدليل قال: بحديث من حج فزارني بعد وفاتي، من حج، نعم، من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، رواه الدارقطني. لكن هذا لا يحتاج إلى تخريج الظاهر، نعم، موضوع. اللي عندي الدارقطني فقط. طيب، على كل حال الحديث ضعيف، هذا موضوع لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كله حق. وهل الذي يزور قبره بعد وفاته كالذي يزوره بعد ما في حياته؟ أبدا، ولا يشبهه بأي حال من الأحوال. نعم نعم، على كل حال هذا الحديث لا يصح. إذن ما هو الدليل على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه؟ الدليل عموم الأدلة الدالة على استحباب زيارة القبور، ولكن ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يشد الرحم إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبه، يعني أن الحاج إذا انتهى يشد الرحل إلى المدينة ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إن شد الرحل إلى القبور لا بأس به، لأنه شد لعمل صالح، فالرسول أمر بزيارة القبور ولم ينهى عن شد رحلها، فقال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وخير قبور يشد لها الرحل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. ومنهم من قال إنه مكروه شد الرحل لزيارة القبور، ومنهم من قال إنه محرم، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقرره بأدلة إذا طالعها الإنسان تبين أن ما ذهب إليه هو الحق. قال المؤلف: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. صفة العمرة أن يحرم بها، فهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. أربعة أشياء. الإحرام يقول أن يحرم بها من الميقات إن مر به، أو من محاذاته إن لم يمر به، أو مما دونه إن كان دون الميقات. المهم أن يحرم بها على حسب ما سبق في المواقيت. وقول المؤلف أو من أدنى الحل من مكي ونحو. وأدنى الحل بالنسبة إلى مكة إلى الكعبة التنعيم، هو أدنى الحل. أما بالنسبة لمن أراد العمرة فقد يكون التنعيم وقد يكون غير التنعيم. فالذي في مزدلفة مثلا أدنى الحل إليه عرف، والذي في الجهة الغربية من مكة أدنى الحل إليه الحديبية، وهكذا. المهم أنه يحرم من أدنى الحل، ولا يلزمه أن يقصد التنعيم الذي عينه الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة، أو الجعرانة التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رجع من غزوة حنين، لا يلزمه ذلك، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم لكونه أقرب الحل إليها، وإحرامه من الجعرانة لكونه نازلا بها. وقول من مكي ونحوه، المكي هو ساكن مكة، ونحوه هو الآفاقي المقيم بمكة، فكلاهما يحرم من أدنى الحل، وقد سبق لنا تقرير ذلك وبيان شبهة من قال من أهل العلم إن المكي يحرم من مكة لعموم الحديث، قال لا من الحرم، يعني لا يحرم للعمرة من الحرم، فإن فعل انعقد إحرامه، ولكن يلزمه دم لتركه الواجب وهو الإحرام من الحل. قال وتباح كل وقت، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، لأن العمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، من أربعة أشياء. نعم وحلق أو قصر عندي مثل. قال وتباح كل وقت، تباح العمرة في كل وقت، أما الحج فهو أشهر معلومات، العمرة تباح في كل وقت، حتى في يوم عيد النحر، وحتى في يوم عرفة، وحتى في أيام التشريق. فمثلا لو أن أحدا قدم إلى مكة في يوم عرفة، هل نقول إنها العمرة لا تصح لأن الوقت للحج؟ لا، نقول تصح، لكن الحاج هو الذي ينبغي أن يقال له إن اذهب إلى عرفة ولا تتمتع، لأن وقت التمتع قد فات، ولكن إن القران أو الإفراد. وقول المؤلف تباح كل وقت، لم يذكر رحمه الله هل يسن أن يعتمر كل وقت، أو في السنة مرة، أو في الشهر مرة، أو ماذا. ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى رحمه الله اتفاق السلف على أنه يكره تكرارها، أي تكرار العمرة. وقال الإمام أحمد لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه، حمم يعني اسود من الشعر، وبناء على هذا يكون ما يفعله العامة الآن من تكرار العمرة ولا سيما في رمضان كل يوم، إن لم يكن بعضهم في اليوم والليلة، في النهار عمرة وفي العمرة وفي الليل عمرة. عندي يقول ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف، قاله في المبدع لابن مفلح، وقاله أيضا شيخ الإسلام رحمه الله قبله إنه يكره. وأما قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فهو مطلق مقيد بما بعمل السلف رضوان الله عليهم. قال وتجزئ عن الفرض. نعم اي نعم. قال ويستحب تكرارها في رمضان لانها تعدل الحجة. هذا غلط، هذا ليس بصحيح، لان كراهة السلف لتكرارها عام في رمضان هو في غيره. قال وتجزئ عن الفرض. ما الذي تجزئ عن الفرض؟ العمرة تجزئ عن الفرض في اي وقت قدام. عمرة المتمتع تجزئ عن الفرض، وعمرة القارن تجزئ عن الفرض، لان القارن اتى بعمرة وحج لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها حجا وعمرة. طيب لو جعل القارن عمرته لشخص وحجه لآخر يجزئ؟ قارن جعل عمرته لشخص وحجه لآخر، المتمتع جعل عمرته لشخص وحجه لآخر. المتمتع واضح أنه لأن العمرة منفصلة، والقارن قال الفقهاء رحمهم الله إنه يجوز، لأن القران وإن كان فعلا واحدا لكنه نسكان، وإذا كان نسكين أجزأ أن يجعل واحدا منهما عن شخص والآخر عن شخص آخر. نعم يحيى. نعم الله، أنا أميل إلى أنه لا ينبغي أن يجعل عمر شخص الحج الآخر، لكن لو فعل لا أقول أنه حرام، لأن الرسول أثبت أنهما نسكان. نعم يحيى. نعم نعم. نعم. وبهذا قال بعض أهل العلم، لكن الجمهور على خلاف ذلك. الجمهور قالوا إنها لا تكفر إلا الصغائر، وأيدوا رأيهم هذا بقولهم إن الصلوات الخمس أعظم من الحج، أعظم ثوابا عند الله ومنزلة في الدين، ومع ذلك اشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتكفيرها للذنوب أن تجتنب الكبائر. ولكن الإنسان يرجو من الله عز وجل إذا كان حجه مبرورا أن يكفر عنه جميع السيئات، ويجاب عن ما ذكره الجمهور رحمه الله بأن الحج أعظم مشقة وأكثر تعبا من الصلاة، والإنسان الذي يقدم إليه من بلاد بعيدة ولا سيما في الزمن الأول يدل على رغبته الشديدة فيما يقرب إلى الله، فكان بهذا موجبا لهدم كل ما سبق من الأعمال. فلو أن الإنسان رجا ربه عز وجل أن تكفر عنه جميع الذنوب تمسكا بهذا الحديث، فإن الله عز وجل أكرم من عباده. لا لازم. نعم نعم. رسوله نعم. اجعلها عمر. اين ما في دليل على وجود سوق الهدي، فيه دليل على ان من لم يسوق الهدي وهو قارن فإنه يجعلها عمرة. ما تقولون لي رجل أحرم بعمرة وجامع زوجته قبل أن يتحلل فماذا عليه؟ نعم عليه فدية أذى. لأننا حصلنا لكم فيما سبق الفداء، وذكرنا أن محظورات الإحرام تنقسم ما ليس فيه فدية، وما فديته بدنه، وما فديته جزاؤه، وما فديته فدية الأذى. وهذا الحصر الذي ذكرنا سابقا اعتمده لأجل أن لا يشكل عليك شيء. نعم. نعم. نعم. وهو كذلك. لا. هو على كل حال الزيارة للقبور سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر صاحبيه كلها من أجل أن تذكر الآخرة. لكن لا شك أنه يقوم في قلب الإنسان إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقوم في قلبه إذا زار قبر شخص آخر. وأما الحديث الواردة من حج فلم يزرني فقد جفاني، أو من زارني في حياتي في بعد وفاتي فكان مزارا في حياتي، فكلها ضعيف. بل موضوع أو في أشهر الحج، في أشهر الحج عموما. هذا يقول أيما أفضل، العمرة في رمضان أو في أشهر الحج؟ تردد ابن القيم رحمه الله في ذلك، أيما أفضل العمرة في رمضان لأنها تعدل حجة، أو في أشهر الحج لأن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج. والظاهر أنها في رمضان أفضل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في أشهر الحج من أجل دفع العقيدة التي كانت عند العرب بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، ولا قبل حرام في مذهبه. زكي هنا يجوز ذلك، لكن إذا أناب اثنين فأكثر في فريضة فأيهما يقع حجه عن الفريضة؟ من أحرم أولا فهو الذي يقع حجه عن الفريضة، والثانية تكون نفلا. نعم. نعم. نقول أساء والرمي صحيح. نعم. نعم. وفي نفس الوقت استدلوا بنفس الدليلين على عدم الرمي قبل الزوال، وأنه لو رمى قبل الزوال فإنه من المعيرين. نعم. يعني لو نفس الدليلين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله العام. نعم. وموضع لا بينهما فرق، لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يختار ما بعد الزوال للرمي مع كونه أشق وأعظم يدل على أنه ليس بجائز قبل ذلك. وقال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. لا ما يرد على هذا ترتيب، ما هناك فرق بين أن تبدأ بالأخيرة أو بالأولى من جهة المشقة، بل أحيانا إذا كنت من جهة الغرب يمكن بدأك بالأولى أسهل. نعم. شيخ من حج تطوعا ولم يسبق الفريضة نقول تكون فريضة، ومن صلى قبل صلاة الظهر ولم يصل الظهر أربعا نقول نفل، ما تقع فريضة. يسأل يقول لو صلى قبل الظهر يعني قبل الزوال، في وقت الظهر قبل الفريضة صلى إيش؟ بنية تطوع. نعم. الفرق بينهما أن الصلاة وقتها موسع، وقتها موسع بخلاف الحج لأن وقته مضيق. نعم. إيش؟ نعم. أو الذين أجازوا شد الرحل لزيارة القبور استدلوا بهذا الحديث الذي ذكرته: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. والذين منعوا ذلك قالوا: لأن زيارة القبور عبادة، عبادة متعلقة بمكان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقالوا إن قوله زور القبور يعني فحوى الخطاب والحال التي تكلم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنها القبور التي في بلدك لا تحتاج إلى شد الرحل. وقالوا أيضا إن شد الرحل إلى زيارة القبور تؤدي إلى شد الرحل للمغالاة فيها والتعلق بها، والشيطان من هذه الناحية يدخل على الإنسان حتى يوقعه في الشرك. كلام شيخ الإسلام رحمه الله استدل بأدلة أكثر، وقالبها أدلة عقلية وتعليلات، لكن إذا راجعتها اطمأننت إلى هذا القول. لا، كل واحد يخص الآخر. هذا إذا قلنا إن قوله زور القبور للعموم فهذا عام وهذا عام، فينظر أيهما أولى بتخصيص الآخر. نقول هذا نهي: لا تشد الرحال إلا كذا، فهو نهي عام في كل شيء. ايش ستر العورة السنة؟ السعي. اي نعم. لماذا نقول واجب لا فائدة قولي ان ستر العورة في السعي سنة، انه لو فرض ان الرجل سعى وقد انكشف شيء من عورته كانشقاق الثوب وهو لم يعلم بذلك، فإننا لو قلنا إنه شرط لازم من ذلك إعادة السعي، وإذا قلنا ليس بواجب لم يجب إعادة السعي. ولكن ليس معنى قولنا هذا أنه لا يجب ستر العورة، ستر العورة واجب، لكنه ليس شرطا بالنسبة للسعي فقط. نعم. هنا الذي يجب إعادة الطواف فيما لو تأخر عن طواف الوداع نية الإقامة ولو ساعة لغير ما استثني، مثل انتظار رفقة، الاتجار مطلقا، حتى ولو كنت في طريقك تمشي مع صاحبك واشتريت منه شيء للتجارة فإنك تعيد. هذه نعم. أن إيش؟ هل قلنا إن القارن يجب أن يسوق الهدي؟ قلنا من ساق الهدي لازم أن يقرن. يعني يجوز أن يشتري شيء من المكان؟ كم متمتع؟ نعم. نعم. هنا. يقول إذا قلنا إن عمل القارن كعمل المفرد فما الفائدة من تقسيم الأنساك إلى 3؟ الجواب: الفائدة ظاهرة، لأن القارن يحصل له نسكان عمره واحد، والقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. لا، يختلف أيضا، لأن القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد. نعم، نفس الحال. صحيح، الحال واحد، النية والعمل. إذا كان مفردا وجب عليه أن يعتمر لأن العمرة ما سقطت حتى الآن. وإذا كان قارنا لم يجب أن يعتني. فانذر كيف؟ من؟ في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم ثبته لنا اي نعم معذوري اي تفضل بان المتمتع ياخذ التلبيه الى شرعه الطواف لكن ثبت في صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه. وثبت هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث عبيد بن حنين عن انه اذا وصل ادنى بيوت مكه قطع التلبيه. واما ما ورد ان صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى استلم الحجر الاسود فقد ذكر بعض المحدثين ان في سنده محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو سيء الحفظ جدا. على كل حال يكون معتمد انه اذا وصل الى ادنى الحرم فانه يمسك عن التلبيه لانه اذا ثبت عن الرسول ما ابدا. نعم هذا اذا كان في حج. نعم القارن ما يقطع التلبية إلا إذا كان إذا شرع في الرمي وكذلك المفرد وكذلك المتمتع. لكن الرسول اعتمر اعتمر عدة مرات اعتمر في الجعفانة اعتمر عمرة القضاء فلعل ابن عمر أراد إحدى العمرتين. شوف الآن إذا سقطنا هذا الشوط، إذا سقطنا الشوط الساعي آخر شوط. إذا إيش؟ إذا سقط إذا أسقطنا هذا الشوط آخر شوط الذي على المروة. نعم. يعني الدعاء والرقي الدعاء والرقي يعني. قلت الدعاء على آخر شوط على المروة. نعم. المروة لا يشرع فيه الدعاء. إذا قلنا إذا وصل إلى المروة في آخر شوط لا يشرع الدعاء. وأما آخر شوط على المروة فإنه يدعو. فهمت؟ يعني إذا وصل المروة نفسه يعني مثلا آخر شوط وصل إلى المروة خلاص أنت السعي أنت الدعاء. نعم. المبيت ما هو الرجوع إلى منه إذا خارج لازم الرجوع. يقول ما هو الدليل على أنه إذا غربت الشمس وهو في منى لازمه البقاء إلى اليوم الثالث عشر؟ ذكرنا الدليل وذكرنا أيضا فيه أثرا عن عمر رضي الله عنه أنه من أدركه المساء فإنه يجب عليه المبيت. نعم نعم هذا إذا تبع النهار نقول دل الحديث على أن منتهى جواز الدفع من منها هو ما كان في نفس اليومين وأما ما بعد الغروب فهو خارج عن اليومين. نعم نعم نعم لا في حديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف. هذا الطواف صح في حديث في رواية أبي داود للحديث نفسه. نعم إذا إيش نعم. ولم يدفع إلى أرض إلا قبيل الغروب ساعة، هل يجمع بين العصر والظهر؟ لا يجمع بينهما، لأن الفائدة من الجمع هو أن على ما قال العلماء أن يتسع الوقت للدعاء، وهو في مكان ليس فيه دعاء في نميرة. الدعاء إنما يكون في عرفة، وهذا لم نصل إليه. نعم رشاد. نعم. إذا نوى طواف الوداع. نعم. الجمع واضح، لأن هذا نوى خلاف ما يراد به النسك. يعني هو لم يطف فقط وسكت، لو أنه طاف ولم يعين أنه للوداع. أجزأ. انت الوقت أنت بعد وراء ما نعطي الوراق نشوف. طيب، يقول في رمي الجمرات وقت أول التشريع ثبت أنه بسبب رمي إبراهيم الشيطان ابن عباس موقوفا ورجاله ثقات في مجمع الزوائد عن أبي الطفيل، هل هو صحيح؟ يعني يقول إن سبب رمي الجمرات هو أن إبراهيم رمى الشيطان عن ابن عباس. نعم، تقدم لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، ومثل هذا الخبر لا يدخل الاجتهاد، وعلى هذا فيكون من أخبار بني إسرائيل فلا يكون له حكم طرح. نعم، لا بد أن تصححنا يا شيخ يحيى. طيب، يقول آخر الزمان يصير يعير الرجل بدينه كما تعير الزانية بزناها، وفي الوقت الحاضر نرى الواقع كما ذكر، حتى إن بعض الدول يضيقون على رجل الدين الذي لا يعرف لا سلم العوف ايش لا ايش لا يعرف لا ما في اسم لا يعرف يمكن فيهم او عليهم الا اتباع السنه. نرجو ايضاح العباره وما يترتب عليه من المفاسد. ها ايه لك وش هذه وش يا سليم وش هلا ما ادري ما سمعته حديثا. نعم، كيف ليش هنا على كل حال الحديثين اللي ذكرت يدل على أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط. هذا أخذنا تلبية. نعم، والله إلى الآن ما بعد يعني تقرع عندي الرجحة، لكن أنا أقول لكم إذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو العمدة لا شك، ولكن راجح مرجوح. هذا أحمد الغامدي أنت عندي أوراق يا جماعة. لا ما فهم. هذا ما ذكر اسمه تنبيه وليس بسؤال. نعم لا باتي ما شاء الله هنجرب فيها. ها نصيبك بين وبينك ان شاء الله. يقول اذا اصيب الثوب بدم يغلب على الظن نجاسته فحاول لابس الثوب إزالته بالماء والفرك فلم يزل كله بل بقي له أثر فماذا يفعل؟ فماذا يفعل؟ هذا فريد ظهر من طلع فريد. فماذا يفعل؟ على كل حال الدم إذا كان يغلب على الظن نجاسة ولم يتيقن فإنه لا يلزمه الغسل لأن لابد من اليقين، وإذا تيقن أنه دم نجس وغسله فإنه لا يضره بقاء اللون، إذا زالت عين النجاسة طهر. هذا يقول طويلا. هو المسعى الذي يجب هو الذي به المشيات، لا فوقها الباء فوقها اي بس مثل ما اقول لك، لا لان الباب تصوري الان ان الباب يعني ما تقدمها